بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستخارة والاستشارة، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، أي طلب الخيرة في الأمور كلها. قوله في الأمور كلها هذا عام أريد به الخاص، فإن المأمورات من الواجبات والمستحبات لا استخارة في فعلها بل تفعل، والمنهيات من المحرمات والمكروهات لا استخارة في تركها بل تترك وتجتنب، فبقي الأمر على المباح، لأن الأمر المباح هو الذي يحصل التردد فيه، وكذلك أيضاً المستحب إذا عرضه مستحب آخر غيره. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وأن يحفظه. فقال: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني عزم على الأمر وأراد أن يفعل الأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي ليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل، يعني ليدعو بهذا الدعاء. وظاهر الحديث أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين، أي أنه إذا صلى ركعتين ثم سلم فإنه يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك أن تختار لي خير الأمرين وأن تيسره لي، وأستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تقدرني على هذا الأمر الذي تختاره لي، وأسألك من فضلك العظيم. وفضل الله عز وجل عظيم، وإنما أتى بهذه الجملة لأن المقام مقام تضرع ودعاء. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وهذا تبرؤ من الإنسان من حوله وقوته، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم وهو الذي يقدر، فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وأنت علام الغيوب، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أي أن تقديرك لهذا الأمر لا يحصل فيه نقص علي في ديني ولا في دنياي ولا في عاقبة أمري، بمعنى أن يكون ما تقدره لي هو الخير. وقوله إن كنت تعلم، هذه الجملة ليس فيها تشكيك في علم الله، يعني إن كنت تعلم وإن كنت لا تعلم فليس كذلك، وإنما المراد إن كنت تعلم أن هذا الأمر هو الخير فقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر فاصرفه عني واصرفني عنه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته من نكاح أو بيع أو شراء أو غير ذلك، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي. اقدره لي يعني اجعله مما تقدره وتهيئه لي، ويسره لي ويسر لي أسبابه وأسباب فعله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني جنبني إياه، بحيث أن الله عز وجل لا يقدره له. ثم قال في آخر الحديث: ثم رضني بذلك، أي اجعلني راضيا بما تقدر، بحيث أنه لا يحصل عندي ندم في اختيارك لهذا الأمر لي أو في وقوعه مما تقدره. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية صلاة الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه، وهي سنة بإجماع المسلمين. ومنها أيضا مشروعية هذا الدعاء بعد صلاة الاستخارة، فإذا صلى الركعتين فإنه يدعو بهذا الدعاء الوارد، سواء دعا به من حفظه أو من ورقة يقرأها إذا لم يكن يحفظ هذا الدعاء. وظاهر الحديث أيضا أن صلاة الاستخارة تفعل في أي وقت، لقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، لكن يستثنى من ذلك أوقات النهي، فلا يجوز أن تصلى الاستخارة في وقت النهي كبعد الفجر وبعد العصر، اللهم إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة للاستخارة في هذا الوقت، كما لو حصل له أمر يحتاج أن يبت فيه سريعا بعد العصر أو بعد الفجر، فلا حرج أن يستخير ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذه من ذوات الأسباب. وإذا قدر أن الإنسان استخار الله عز وجل بأن صلى ركعتين ثم دعا، فإنه يكرر ذلك 3 مرات، فإن انشرح صدره واطمأنت نفسه لأحد الأمرين فليمضي فيه، وليعلم أنه ما اختاره الله عز وجل له. لكن إذا صلى مرة ثم لم تطمئن نفسه إلى شيء ولم ينشرح صدره إلى شيء، فليكرر ذلك 3، وإنما قلنا 3 لأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا 3، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إذا قدر أنه كرر الصلاة 3 مرات، يعني في أوقات مختلفة، ولم يجد من نفسه اطمئنانا أو انشراحا إلى أحد الأمرين، فحينئذ يستشير من يكون قويا أمينا، كما قال عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قويا يعني فيما يريد أن يسأله عنه، إن كان الأمر يتعلق بالتجارة والبيع والشراء والعقار فليستشر من يكون له عناية بهذا الأمر. والثاني أن يكون أمينا بأن يختار له ما يختار لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. فإذا استشار شخصا قويا أمينا وأشار عليه بشيء، إما الإقدام وإما الإحجام، فليعلم أن ما أشير به عليه هو ما اختاره الله عز وجل له، فليتوكل على الله وليمضي فيما أشير به عليه، لأنه هو الذي اختاره الله عز وجل له، أو ليترك هذا الأمر لأن الله تعالى لم يقدره له. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.